السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا خير. أديني بتواصل معاكم، وأنا عملت كلمة النهاردة برضه في الظهر، ولكن طلع مشوش، مش عارف إيه اللي حصل للتسجيل، وفترة كده كان عمال يشوش لحد ما عملت له عادة حبيب. وبرضه في الواتساب اللي بعته كان مشوش، لكم ما تبعت واحد ثاني كويس. يعني بنحاول قدر الامكان كما ذكرت ان احنا بلا وقتنا بالشيء النافع والمفيد، وكلنا الحمد لله تعلمنا في المدارس والجامعات والمعاهد الخاصة، واستفدنا وخدنا رؤية واتساع أفق من الحياة وما فيها من خير ومن شر، ونسأل الله من الخير ونستعيذ الله من الشر. وطبعا العلم هو برضك أحد الأسباب أو الوسائل أو الأساليب اللي بتجعل الإنسان يعني يرتقي إلى مستويات أفضل وأحسن في حياته، إزاي يعيش كويس، إزاي يتعامل كويس، إزاي يتصرف كويس، إزاي يقوم بواجباته تجاه الآخرين، وإزاي يعتني بنفسه ويعتني بالمسؤول عنهم. ودي كلها طبعا أشياء مش أي حد بيكتسبها أو أي حد بيستطيع أن يقوم بيها، ومش أي حد يعني بيتعامل وياها مية مية، وإنما هناك درجات، هناك من يستطيع أن يحقق أفضل النتائج في تعامله مع الحياة ويدخر ويفهم ويعرف ويحترس ويحذر، وإمتى والله يعني يتخذ القرارات الصحيحة تجاه الأشياء التي تهمه وتخصه، بخصوص مراحل حياته التي هو فيها الآن وما قد يحدث في المستقبل من متغيرات وتطورات، ودي كلنا طبعا بنجدها بتؤثر فينا، و يعني واحد تصرف تصرف صح سليم هيجد النتائج اللي تريحه وترضيه، وأيضا يجد نفسه قد أصبح نموذجا للآخرين يقتدى به، يمتدح، يبخر هو بما قد حققه من إنجازات ومسارات حياته. وهذا شيء مش بسيط أو مش قليل، طبعا الشيء الصعب قد يخوض فيه الإنسان إذا كان هناك ما يلزم ذلك، وقد يعني الكل بيحاول قد يمكن يستسلم ويجد والله المسارات السهلة الآمنة يعني بعيدا عن المشاكل والمتاعب والمتاهات والصراعات والنزاعات، ودي برضك لا تتأثر إلا من خلال التصرف السليم والصحيح، وأن يكون هناك يعني الحرص والحذر من تلك الأخطار والأضرار التي تتواجد في الحياة. والحمد لله يعني الواحد عايش ويجد هناك الإرشادات، الإرشادات يا الله يا